إذا سجدت أيهما أضع أولا الكفين أم الركبتين؟ الأفضل الركبتين، تضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة، تبدأ بالركبتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك بروك البعير، البعير يبدأ بيديه، أن تبدأ بركبتيك لأنها من رجليك. الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هو حديث حسن لا بأس به، يتفق مع حديث بروك. المقصود أن السنة هو مشروع البداءة بالرجلين، الركبتين ثم يديك ثم جبهتك وأنت، وإن الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا هو أصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.